الإنسان جاء إلى صلاة العصر بعدما مضى على دخول العصر نحو ساعة أو أكثر، فهل هنا معروف أنه رغب في أربع ركعات قبل العصر، فهل له أن يصلي هذه الأربع ركعات مثلا طالما هو لم يصلي الفرض أو لا؟ أي له ذلك إلا أن يخشى خروج وقت العصر المختار. نعم. نعم. حكمه أن يتم سريعا. نعم. لأنه دخل في وقت مأذون فيه. نعم. لماذا؟ الذي رواه أبو داود يجاب عنه بأنه مخالف لأحاديث التي هي أقوى منه وأصح، أنه هنا عن صلاة العصر مطلقا، عن الصلاة بعد العصر مطلقا. نعم، الزيادة هذه مخالفة. نعم نعم، يبدأ النهي بعد صلاة العصر ولو جمعت إلى الظهر جمع تقديم. نعم. فنقضيهما إذا فات. نعم. هذا صحيح، هذا ذكروا أنه من خصائص الرسول أنه يقضي الراتب في وقت النهي، واستدلوا بهذا الذي قلت، لكن الحديث هذا فيه كلام كثيرا من صلاة القاعدة. نعم. على جواز قضاء الصلاة النافلة ولو من العذر، ولو من دون عذر. ليش؟ لأن يقول كثيرا. إيه؟ هل كثيرا؟ هل صلاة النافلة كثيرا هي والقضاء قضاء النوافل؟ نعم. التي قضاها الرسول عليه الصلاة والسلام. إيه نعم، هو ولما صلى الظهر جاءه وفي عبد القيس واشتغل بهم ولم يصلي، فصلاهما بعد العصر ثم استمر. لا ما هو الظاهر، الظاهر استمر أثبتهما مع أنه يصلي بعد. نعم تكون زيادة، يصلي راتبة العصر الظهر بعدها. نعم.